بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاز في حال الخطبة من القول هو ما انتهى إليه الكلام في مساء الجمعة. جاز بمعنى أنه مطلوب مندوب أن يحمد العاطس الله تعالى، لكن اشترط في ذلك السر فيحمد الله سرا، وكذلك التأمين أيضا يكون سرا، وهكذا كل أمر مطلوب ورد له سبب في حال الخطبة أو في أثناء الخطبة فإنه يندب. التأمين، التعود، حمد العاطس، هذه كلها أمور فعلها في حال الخطبة سائغ جائز وهو مندوب. وفيما تقدم التفصيل بينما في ما هو خلاف الأولى وما هو مندوب، وفي ذلك يقول: كحمد عاطس تشبيه في الجواز بمعنى الندب كالذي قبله بخلاف ما قبلهما، فإنه جائز بمعنى خلاف الأولى كما في النقل: سرا قيد فيه وفيما قبله ويكره جهرا. تقدم البارحة أنه ربما وقع الخطأ في التعبير بتشميت العاطس، ونص الذي ورد هنا هو حمد العاطس ليس تشميت العاطس، بذلك فليصحح ما تقدم. نعم، معروف أن البرزالي جوز تشميت العاطس في الصلاة، إلا أن هذا القول في المذهب ضعيف فهو غير مطلوب، بل قيل إنه غير جائز. على كل، فإن حمد العاطس في أثناء الخطبة يكون بالسر، وإذا فعل ذلك حقق الندب، حقق الندب في هذا الأمر فلا حاجة تطول الكلام المسألة. وهذا من باب استصحاب الحكم لعدم وجود رافعه، استصحاب الحكم الذي هو الأصل في هذا الموضوع والعطاس. أمرنا النبي بسبعين ونهانا عن سبع، تشميت العاطس مأمور به، وقيل إنه هنا يرفعه الإنصات، يرفعه الإنصات للخطبة. أما الحمد فهو لا يرتفع، لا ترتفع ندبيته بوجود الخطبة. نعم. وجاز نهي خطيب أو أمره إنسانا لغى أو فعل ما لا يليق كقوله لا تتكلم أو أنصت يا فلان حال خطبته. هل يجوز للإمام وهو يخطب أن يأمر إنسانا في المسجد يفعل فعلا لا يجوز ويقول ما لا يحق ما لا يسوغ؟ جاز ذلك، جاز ذلك، والأصل في هذا الحكم ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بعض المصلين ومن بعد من ينصت للخطبة، سميناهم مصلين باعتبار المآل، بعدما حضر خطبته خاطبهم. وروي في هذا الموضوع جملة من الأخبار، ومن ذلك أنه خاطب سليك الغطفاني لما دخل المسجد ولم يصلي فقال له قم صل ركعتين، وقد خاطبه وإنما خطبه أنه طلب منه هذا الفعل الذي يراه مشروعا وقد تركه هذا الداخل الصحابي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أجاب من سأله عن بعض الأحكام، مما روي في ذلك أنه سئل عن الضب، حديث رواه الإمام أحمد، فأجاب عن حكمه، وسئل عن أحكام الشرع جاءه أعربي وهو أبو رفاعة فقال له بهذا شخص يجهل دينه ورجل يجهل دينه وقد جاء يعلمه الدين، فنزل النبي على المنبر وجاء بالكرسي وعلمه ما علمه ثم رجع فأتم الخطبة. إلا أن هذه الأحاديث معارضة بالحديث الذي في الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض من حضر خطبة عن حكم فمر في خطبته ولم يجبه. والذي انتهى إليه النظر هنا هو التفصيل في المسألة، فقالوا إن الخطيب يخاطب من سأله إذا كان قد سأل عن أمر ديني يحتاج إليه في ذلك الوقت ولا يحق تأخيره، لا يجوز أن يؤخره. وإذا كان ما سئل عنه أمرا فيه تأجيل ويمكن أن يعلم في وقت آخر فإنه لا يجيب، هذا ما قيل. لكن أن يأمر الإمام من يرى بأنه قد لغى وترك أمرا واجبا فعل فعلا لا يليق فإن ذلك جائز. كان ينظر إلى إنسان يفعل فعلا فيأمره فيقول لا تفعل، أو يرى إنسانا يحتاج إلى أمر شرعي فيقول افعل كذا، هذا جائز، هذا جائز ولا مانع منه، والأصل في ذلك ما تقدم من هذه الأحاديث. قوله وجاز إجابته فيما يجوز له التكلم فيه، كأن يقول للخطيب عند نهيه أو أمره إنما حملني على هذا الأمر الفلاني مثلا، ولا يعد كل من الخطيب والمجيب لاغيا. وكذلك هذا المخاطب الذي ينصت للخطبة يمكن له أن يجيب الإمام، كما إذا قيل له لماذا فعلت كذا وأنت فعلت كذا فيقول له كذا سبب هذا الفعل كذا، أو إنما حملني على ذلك كذا، فيبين له ما يرى أنه حق بالبيان. وهذا في الحقيقة مأخوذ من الحديث السابق الذي ورد فيه أن عمر بن الخطاب لما دخل عثمان ولم وتأخر، والحديث تقدم، فاستفسر عمر على هذا التأخير فقالوا لما إنما توضأ ثم أدرى إلى آخره، أنه لم يكن له من الوقت إلا ما يتوضأ فيه، فقال له لماذا تركت الغسل، الحديث تقدم، فأجابه بهذا الذي سمعته. إذن فقد وقع الحوار بين عمر وعثمان وهو على المنبر، سأله عن سبب تأخره فأجابه. إذن فهذا حال كل خطيب إذا خاطب من دخل ليصلي وهو في حال الخطبة، أو جلس وأتى بما رأى الخطيب أنه يستحق النهي فإنه يمكنه أن يجيبه. لماذا مددت رجلك؟ أو لماذا استلقيت في المسجد أو لا تستلقي في المسجد؟ فيقول له أنا مريض وإنما فعلت هذا لأن بي جرح مثلا، أو ما شبه ذلك من الأشياء التي يتبين بها الحال ويتحقق بها تصور ما فيه الكلام على بيان ووضوح. على كل حال فخطابة الإمام للمصلين وإجابتهم له أمر سائغ ضائج، والأصل في ذلك ما تقدم من حديث الذي في التحاور بين الخليفتين. نعم. نعم، إذا رأى أنه لا يجوز يجوز له ذلك، إذا رأى أن هذا الشيء لا يجوز فإنه ينهى عنه، ولكن بشرط أن يكون ذلك الشيء الذي نهى عنه حقيقة صحيح في يعني صحيح ما اعتقده أن يكون صحيحا في واقع الأمر. وإذا دخل إنسان مثلا وأتى بفعلين ورأى بأنه غير مشروع يمكن أن يأمره بتركه، وإذا ترك شيئا يمكن له أن يأمره بفعله. إنما المختار في المسائل الفقهية التي فيها الخلاف أن لا يتكلم فيه ولا ينهى عنه، المسائل التي فيها الخلاف تترك. إذا دخل وهو لا يرى أن يصلي الداخل للمسجد والإمام يخطب ولا يرى ذلك، بما أنه يرى مذهب الملك في ذلك فإنه يتركه، ليس هذا لأنه ليس عنده منكر، ولكنه مسألة مختلف فيها، ومثل هذه ليس يجب أن تترك فلا ينهى عنها. قوله وجاز إجابته أي جاز لمن أمره الخطيب بأمر أو نهي أو نهاه عن أمر إجابته، وأما لو وقف الخطيب في الخطبة فلا يرد عليه أحد، لأنه إجابة للإمام من غير أن يطلب منه الكلام. إذا كان الإمام قد توقف وهو يبحث عن أمر، وكان الذي جلس ينصت على علم به، كان يصل مثلا كان يبحث مثلا عن تمام حديث أو عن تمام آية أو عن اسم عزب عن ذهنه وتوقف يتأمل ويتذكر، فإنه لا يجوز لي المأموم المنصت أن يكلمه أو أن يبين له، لأنه لم يستفسر. من شرط مخاطبة الإمام بمثل هذا أن يكون مستفسرا، أن يظهر منه أنه يسأل، فإن طاب صيغة السؤال يدل على ذلك مثلا التكرار مع التوقف، فكأنه يقول لمن حضر أتميم أو بين هذا الذي عزب عني. أما إذا كان قد توقف وهو يتأمل ويتدبر من غير أن يظهر من حاله أنه سائل فهو لا يخاطب، أن ذلك لا يجوز لما يترتب على ذلك من التشويش عليه ومن القول بغير موجب. نعم. وفي الحقيقة أن الاستفتاح حتى على الإمام في الصلاة لا يجوز إلا إذا كان طالبا له، فكيف في الخطبة؟ إذا كان ابن حبيب يفرق بين القرآن وغيره فهذا يحتاج إلى بيان التفرقة، وهب أنه هنا قد يوجد له مسوغ في الخطبة، ففي قراءة القرآن لا يجوز أن يفتح على الإمام إلا إذا ظهر من حاله أنه يستفسر ويطلب الفتح، فكيف حال الخطبة؟ القرآن في الصلاة أولى بهذا من الخطبة، ومع ذلك فقد شرطوا في هذا الأمر، هذا هو الأصلح. نعم. وكلام الشارح يقتضي أن قول المصنف وإجابته من إضافة المصدر المفعول، لأن الخطيب إذا خاطب إنسان في شأن أمر جاز له إجابته، ويصح أن يكون من إضافة المصدر لفاعله، أي إذا خاطبه أحد في شأن أمر جاز له إجابته، كقول علي لسائله وهو على المنبر صار ثمنها تسعة تسعة صار ثمنها تسعة. هذا الحكم أيضا متقرر، إذن فلفظة إجابته يمكن أن نجعل هذا المصدر هنا مضافا للمفعول، أي إجابة المنصت للخطبة إجابته الإمامة، إجابته الإمام الخطيب، فهذا فيه إضافة المصدر إلى الفاعل. فيجوز لمن ينصت للخطبة أن يجيب الإمام، هذا إذا جعلنا الضمير هنا، إذا جعلنا المصدر هنا مضافا للمفعول. أما إذا جعلناه مضافا للفاعل فمعناه جاز أن يجيب الخطيب من سأله، فكلا الوجهين محتمل هنا، يحتمله اللفظ. وكلا الوجهين قد تقدم بيان وجه شرعيته. أما إجابة الإمام لمن سأله قد تقدم أن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، حديث سمرة، حديث أبي رفاعة، حديث السليك إلى آخره، فهذه كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله. إذن فإضافة هنا المصدر للفاعل خود هذا الآثار، هذه الآثار. وإجابة المنصت للخطبة الإمامة مأخود من حديث حوار عثمان لعمر على المنبر رضي الله عنهما. إذن فكلا الوجهين هنا احتمله اللفظ، وكلا الوجهين مسند إلى ما تقدم ذكره من الأدلة. ومما يروى أيضا في هذا الموضوع الخبر المشهور، وهو أن سائلا وقف في الكوفة، في مسجد الكوفة، فحكى لعلي وهو يخطب رضي الله عنه الفريضة المنبارية المعروفة المشهورة. كان علي رضي الله يخطب بخطبة مشجعة بالعين: الحمد لله الذي أخرج نسمة تسعى إلى آخره. فقال له ذلك الرجل ما قال، فقال: صارت منها تسعى، صارت من تلك المرأة، لأن الفريضة تعالت، صارت منها تسعى، أي عالت بمثله تمنها، وانتقص لكل وارث تسع ما بيده. معروف في الفرائض، يعني الفرائض قد من بارية مشهورة. خلاصة الكلام أنه خاطبه بهذا السؤال فأجابه من فوق المنبار. وهذه الخطبة معروفة، يوردها من كتب في الفرائض لما يصلون إلى باب العول ويذكرون سور العول، يذكرون هذه السورة التي وردت في هذا الموضوع وذكرت في خطبة علي رضي الله عنه في الكوفة، قد سئل عنها، وتسمى هذه الفريضة المنبارية، منبارية نسبة إلى المنبار، عليا قد حكم فيها وهو على المنبار فنسبت إليه. وبعضهم يسميها الحيدرية. وعلى كل، فإن عليا قد سئل عن الفريضة وهو يخطب فأجاب. يؤخذ من هذا كله، ومما يؤخذ من هذا كله، أن الخطيب إذا سئل عن حكم شرعي أن له أن يجيب. إذن فهو يمكن له أن يستفسر وهو على المنبر عن أمر يرى أنه جدير بالبيان، أن يسمعه أحد من حضر وينصت فسمعه قال كلاما مهما، فخشي أن يفهم منه الناس خلاف مراده. قال إذن هذا إذا تركناه من غير بيان فربما ترتب على ذلك ما يضر بالناس في معتقدهم ودينهم. فاستفسره فقال له: أيها الخطيب، ماذا تريد بكذا وكذا وما معناه؟ فإنه يوهم بأمر مخالف للشرع، أو بأمر يفتن الناس في دينهم، أو ربما يوقعهم في غير ما تقصد، فما مرادك بهذا؟ فهذا السائغ جائز ولا مانع منه ولا يضر، هذا السائغ لا بأس به. قد تقدم أنه فعله الصحابة والنبي أقرهم، فكأنه صار سنة، لأن الفعل الصحابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره فعل الصحابي لفعل أمام النبي وتقريره لذلك يرفع هذا الفعل من درجة الجائز إلى درجة المسنون، أن التقرير تثبت به الأحكام، تثبت به السنة، إذن جائز سائغ لا مانع منه ولا يعد لغوا، أن ذلك من تمام البيان والإظهار وذكر الله تعالى كله يدخل في هذا. على كل فإن هذا السائغ جائز، وقد تقدم أنه كان مسلكا في الزمان النبوي وفيما بعده، فلا يجوز أن يستعظم ذلك إذا أتاه آت. كنا دائما أي شيء يفعل فلا بد أن تكون فقيها في التنزيل حتى لا تقع الناس فيما يضرهم في دينهم. القاعدة المشهورة: خاطب الناس على قدر عقولهم. ربما استفسرت في مسجد فيه جماعة من الغوغائيين، هم أكثر الناس على كل حال، فيلتفت بعضهم إلى بعض ويسفهونك ويعدونك ممن أبطر جمعته، وربما نهوك وكثر اللغط وتبادل الناس القول وصار الكلام يمتدك النار. إن هذا إنما يكون دائما الفعل الشرعي مطلوبا حيث لا يجلب ضررا ويحقق المصلحة الشرعية، أما حيث يحقق المفاسد فإنه يندرج في المحرمات والممنوعات، وإن كان مشروعا بأصله فقد يكون ممنوعا بالعوارض. لذلك تعاليت مشي مثلا واحد الجمعة في مجموعة من الناس وفيهم هذاك تيقدسوه كاع مثلا، وما كاع كيعتبروه بأنه لأن آفات الدين تقديس الإنسان للإنسان، من آفات التي تتبع الأديان هي هذه المشكلة، أن الدين نزل لتحرير الإنسان من الإنسان، فصار الدين مما يقيد به الإنسان للإنسان، فيسخر ويستعمال ويلعب به. الدين إذا كان الدين ليس مبنيا على الحرية التي هي الأصل في الإسلام، ولم يكن الدين من أجل إخراج الإنسان من عبادة العبادة إلى عبادة إلى عبادة الله، فإن هذا في الحقيقة دين منحرف حرف فيه الناس عن الجدة. الإنسان هو الإله المقدس لا يناقش لا يبحث لا ويرفعونه إلى درجة أنه معصوم، جملة من الأعصاب والعروق، جملة من الخواطير وإرادات والواردات سيش كيكون. ولذلك يبقى هذا الأمر إذا أردت أن تأتيه أن تلاحظ الآثار وأن تستحضر المآل. وكل إنسان أراد أن يفعل فعلا شرعيا وأن يأمر بأمر شرعي تقررت عنده شرعيته بالدليل والبرهان، فلا بد أن يكون فقيه التنزيل، أن يكون عالما بطريق التنزيل. فإن التنزيل للأحكام مع ما يترتب عليه من مفاسد خطأ. ذلك قالوا إن حسين والحسن بن علي رضي الله عنهما كان قد رأى شخصا لا يحسن الوضوء، قالوا هذا لا يحسن الوضوء ولا يمكن أن ينهيه، أنه لو نهياه فإنه لن يقبل، سيقابل ذلك بالنفور. فقال أحدهما للآخر أنا لا أحسن الوضوء. فقال له الآخر: إذن نطلب من هذا الشخص أن يراقبنا حتى نتوضأ. يراقبنا حتى نتوضأ. هكذا قصة ربما أولي أن واحد منهم وقت عزي وقع على بدلي. على كل حال قال لذلك الشخص الذي توضأ والمحسن جزاك الله خيرا انظر هل محسن الوضوء، فتوضأ أمامه الوضوء المسبغ. فقال الرجل فهمت أنا الذي لا أحسن الوضوء. تبليغ في منتهى الذكاء، ومعروف أن العامي دائما جداره الأولي النفس مش العقل. الجدار اللي كيديروا بالدم في أي شيء يتلقاه هو النفس مش العقل، ولذلك إذا ما مسسته أول شوكة تظهر أشواك النفس مش النظار والفيغ والمناقشة. تدربتي أنك كلما ناقشك إنسان رحتي المسألة للنظار، هو لا النفس أش كتكون قاع أنت؟ أنا راك أنا عبد الله قبل ما تقول قاع أنت أنت أشهد أنا أشتي أنا راك قريت حسن منك أنت أنا كذا هذا جداره الأصلي في مناقشة في معاملات في أي شيء النفس أشواكها هي التي تبدأ. هكذا الحال، لذلك دائما يطلب في مثل هذه الأحوال أن تعلم حقيقة هذا الأمر. إن عالم بما فقه المالكيون كان في في في في مكان الوضوء، فجاء شخص فتوضأ فنهاه قال أنت لا تحسن الوضوء، ما هذا الوضوء؟ لا تسبغ الوضوء، لا تكمل الفرض، وطار عليه ذلك الرجل. وكان لابس لباسا عاديا، ودخل إلى بيته ولبس ذاك اللباس الذي كان يلبسه العلماء في ذلك العصر، لباس مخصوص ولا يلبسه إلا فلان وفلان. فجاء إليه فقال أنت لا تحسن الوضوء. قال كيف لا أحسن الوضوء؟ أنت لا يلا. فلما علمه الوضوء قال جزاك الله خير بارك الله فيك. العوام هم هذو، عقولهم هي هذه، المظاهر والشكليات والأمور التافهة القشور هي المعتبرة عنده، وليس الأمور العميقة، شيء الأمر العمق، عمق الأشياء، عمق الروح، عمق العقل، عمق لا يعترف القشور السباغة الخارجية هالشيء كذا. ودائما إذا خاطبته فخاطب القدر العقلي، فإنه هكذا خلق. الآن مثلا كيفاش دابا شي عوام تما غادي تسافر لشي بلاد شي بلاد في الخارج، عندما ترجع يتصلون بك مشيتي للخارج بارك الله ايوا خير ليلى فرحنا لك كيف صافي. وكنا كان عندي غرض ان نكون في الطريق كل نهار غادي نمشي يتعب هو دابا هذاك الشيء مكسب عظيم فرحنا لك لانك درك شي ما درتش درك شنو كاين شنو الفائده ديال داك الشيء بدي بالعقل عمي. وقعد لي مرارا في التسويق لا يرفعني كالبقى قالوا لنا مشيتي تما وتسوق واش غادي تمشي لبلاد الفلان فلاني؟ قلت له ما عرفت. قال هو خير ان شاء الله انسان خصو ينشر. مشات نشر نشر عند الشبح ورجع يقدر ينشر بمعنى زلقة ينشر هذا هو ينشر زلقة فسقط دوينصر الحريرة اللي غادي تنصر. خلاصة الكلام أن عقلهم هكذا، هذه هي عقولهم. وإذا كنت مثلا تخاطب عن بيان وتقول لكل فعل خطر في الوجود نفكر فيه أزنه أتأمله أزنه بالعقل انظر في مباني في بناء لا هو لا ينظر دائما تشوف هذا الأمر دائما هذاك النزاع ما تكون أحسن مني ما أكون أحسن منك لست أعلم مني لست أعلم منك لست أغنى منك لست أفقر منك هذه طبيعته. وهذا الفقه إذا يتقدم يجب أن تلاحظ فيه نفوس الناس، تلاحظ فيه هذه الخصائص التي لا تنفك عن الإنسان. لذلك من خاطبك بأنك عاقل وبأنك صاحب نظار فاعلم بأنه هو الذي رفع قدرك. أما الذي خاطبك باعتبار أنك بحال الصبي هذه الإنسان يحتقرك كثيرا. أنا دابا نشوف هذيك العيالات عندما يتكلمون يخاطبونك كأنك صبي، وكتبت على هذا الشيء شي حاجة من اللي كنت أنا في البلاد تنخذ ديك المشاعر في ديك البلاصة وتنكتبها قبل ما تمشي. أتدر مثلا تقول شي هدرة باش تكتك ولا شمسة تقول لك أهو يا خويا العيالة دوك البار دوك جائز متمرسات في المكر والخديعة. كتلعب بيك وتوجهك، وعندما تخرج ويخلو بعضهن ببعض تسمع تقريرات عجيبة وما تسحبوا في أنك أنت كترد على الإصبع، يلا أنت كترد على الإصبع، وعندما تخرج تسمع تقريرات عجيبة عنك وعن الرجال في محل خفض. دائما الإعراب مخفوض، ديما مخفوض، ما فيش مرفوع ولا منصوب، مخفوض. إنه واحد إحساس عجيب دابا الرجل دابا أنا كشت في ذاك البوادي وداك الشو خلا ماشي دارس علم الاجتماع مزيان ولا عدا دارس النفس، ولكن ألاحظ هذا الشيء وأستغربه. تقول لها محمد ديالي هو محمد غادي ندير فيه الطريق، ابراهيم هذا بالولاد ديال هذا بالك بالحياة البيضاء هذا شارفين ابراهيم ما خير من هنا وريت طفل عقل دار الحياة ديالو وحاج وكذا وتديرو في درجة ديما منخفضة هكذا عقله. هذا يعني ان انك عندما دابا انت كتخط بالعقل وكتهبط بالفكر راه كتخسر الحجر هكا وليت غير كتضيع المازوت ما كاين والو، راه في الاخر غادي تسمع الجواب. جواب باش شي جواب الذي يدمر لك كل ما قلته. ايوا قياغي كنا يا غادي نسنيت يا غي كنا يا العيال عارفين داكشي عارفين عارفين عارفين انت كتبت مره باش تجوز المقدمات باش تخرج النتيجه في شقيله الفوز وانت براسك ما وصلت هنا بتمره تقول لك كذا. وفي بعض البلدان انك كدير الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ونصح بكذا وكذا، اش كيقول واحد الفقير قال له واحد الحاج الله الفقيه كما قال ابن سير واحد المغني انات الحاج بالعيد اش كتكرفص انا دابا من الصباح وانا كنعرق وكنشف وقال الحاج بالعيد تجيب الحاجيج وتصحح وتكرفص وتختار الفقه قال كده ايه هاودي ناتو اللي بنسير وليس لك واحد الطرف اش كيدير اليوم تقول لهم ايوه الحاج الموعدة واللي بنسير ايها سيدي ويخليهم يهضروا الموعدة شكون عايش مالي ولو عقول تعيش خارج الواقع خارج الروحانيات خارج العقليات وأنت تعذب نفسك في مخاطبة قوم لا يمكن أن يصل إليهم هذا الخطاب لأنه كما قيل. واحد المرة شي جمعية جاءت بهذاك المراهم في قبيلة في هذاك القروع وفي هكذا وجاو لهم ذاك المراهم ذاك بومضة ذاك المراهم وجبهم وذهب الطبيب إلى ذلك البلد وأعطى للناس هذا ليدهنوا به تلك القروع وتلك القشور وتلك كذا، ولكن لما وصل وجد أن هؤلاء الناس يحتاجون إلى جهد كبير ليزيل الوسخ أولا، الوسخ شد فوق الجلد إلى درت البومضة فين غادي ديروه فوق الوسخ ما عمرو يوصل للجلد. فكتب إليهم أما بعد فإنه لا بد أن يبنى هنا حمام أولا ست إد الحمام وتغسل الناس أولا لأن فين غادي دير البومضة البومضة فوق الوسخ فيها 5 سنتيم ودير البومضة فوق منه أين يصل؟ لا يصل لشيء. ولذلك الصوفية يقولوا واحد القياده يقول لك التخلية قبل التحلية، تخرج بعد ذلك الشيء اللي هو يصد عن الشيء قبل أن تدفعه ليدخل. هذا الحال، هذاك المرحمة خصو يتحيد هذوك النسخ حتى توصل الجلد عاد دير المراهيم ولا. وأما إذا كان الوسخ فوق فمن الصعب أن يصل هذا إلى الجلد أبدا، لا ينتفع به الجلد، منعه هذا المنع. يقولوا بأن في بلد هنا ما واحد الإمام تيقول الأعلام ولا شي واحد ما شاخر حكى لي واحد اسمه، جاءوه برجل ليغسله في الموت مات، فغسله وقال إذا إن شاء الله غادي نوصل الجلد، إذا تم الوسخ الوسخ الوسخ الوسخ الوسخ، وأخيرا بدا له شيء تحت الوسخ، قال ها الجلد. ولما حركه وجدوا شي قميجة، هذاك القميص، يلا وصل القميص. وصل القميص وقصد هذا حيد القميص ويبدأوا في الأوساخ، ولعله يجد قميصا آخر نوسخ تحته قميص وتحت القميص وسخ إلى آخر، متى يصل للجلد؟ الله أعلم. كيف أن يكب عليه الماء ويغسل صافي ما ستبقى الجلد ما يوصل له الماء ما يوصل له. خلاصة الكلام أن تنزيل الشرع على الناس الآن يحتاج إلى أن تبني الأرض التي تقبل هذه الأشياء، وما هذه المعارف العلمية التي وضع عقلاء الأرض إلا من أجل أن يصاغ ما يقبل الحق في النفس. فإن لم يبنى هذا ولم يشيد ولم يقم ولم يوجد فلا يمكن لهذا الأمر أن يفيد أبدا. وما هذا إلا مثل هذا الذي ذكرناه من هذه الحوائد حائل، من هذا الحائل الذي يحول بين وصول النافع إلى الجسم هكذا. إذن يجوز أن يقول من حضر الخطبة أن يقول للإمام إن هذا الذي ذكرته لا نفهمه، أو أن هذا الحكم الذي ذكرته قد يوقع الناس في غير المراد الآخر، ولكن بشرط أن يكون ذلك في مجلس ينفع فيه ذلك ولا يضر اكتسب به المراد من غير فتنة هكذا. ثم قال ثم ذكر المكروهات فقال وكره للخطيب ترك طهر أصغر أو أكبر فيهما، فليس من شرطهما الطهارة على المشهور، إنما هي شرط كمال، وإن حرم عليه الكف في المسجد إن كان جنبا. تقدم ما رأى المصنف أنه من الجائزات، والآن انتقل إلى ذكر بعض المكروهات. فقال ومما يكره أن يكون الخطيب غير متوضئ، مكروه أن يكون يخطب وهو غير متوضئ، سواء كان هذا الحدث الذي عليه أصغر أو أكبر، إلا أنه إن كان عليه الحدث الأكبر يحرم عليه أن يقيم بالمسجد. ومقتضى هذا القول أن من خطب من غير أن يتوضأ صحت خطبته، لأنه في الحقيقة لم يريد ما يدل على شرطية الوضوء في الخطبة، لا يوجد دليل على ذلك. فإن قال قائل بأنكم معشر المالكية تقولون بأن الخطبة قامت مقام ركعتي الظهر اللتين سقطتا، فكيف حكمتم هنا بأنه لا يشترط الوضوء؟ البدل لا يعطى حكم المبدل في جميع الأحوال، وليس من شرط البدل أن يكون مثل المبدل في كل شيء، فقد يكون بدلا منه في بعض الأشياء دون بعض، في بعض الأمور دون بعض. ومن هذا الذي كلامنا فيه، وأن الخطبة تقوم مقام ركعتي الظهر التي سقطت، هذا أمر تقرر عند بعضهم، لكن هل هذا يقضي بأنه لا بد أن تحمل الخطبة جميع صفات الصلاة؟ لا. الآن أنت ترى الآن أنه يجوز فيها الكلام والمخاطبة والمحاورة في الخطبة، فدل ذلك على أنها غير مساوية للصلاة في هذا الأمر، وكذلك إذا هي غير مساوية في الطهارة لعدم وجود الدليل الذي يقضي بذلك. وإذا تقرر هذا فإن الخطبة تصح بلا وضوء، إلا أنه أن الخطيب إذا كان عليه الحدث الأكبر يحرم عليه أن يقوم أن يقيم بالمسجد، يجب عليه أن يخرج منها. لكن إذا خطب فهذا لا يرفع حقيقة الخطبة ولا يقضي ببطلانها. هذا هو حكم هذه المسألة. والوجه الفرعي كما سمعت لم يريد ما يدل على اشتراط الطهارة في الخطبة، فبقيت على حكم الخطب التي فيها الوعد والإرشاد بلا فرق. نعم. ها؟ صحيح، لكن هو هذا ليس الصلاة، هذه ليست صلاة. هذا أولا. ثانيا الشرط، الشرط الشيء كيف يثبت؟ هل يثبت بالاحتمال كيفما كان، أو يثبت بالاحتمال القوي دون الضعيف، أو يثبت بمجرد وجود الصفة في المنقولة؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لم ينقل عنه أنه خطب بلا وضوء، لكن نفرض مثلا أن شخصا توضأ للخطبة ولم يتوضأ للوضوء للصلاة، هل يوجد ممن يشترطون النية؟ هل يوجد ممن يشترطون من قال بصحة ذلك الوضوء؟ مثلا شخص توضأ من أجل أن يلقي الخطبة ولم ينوي الصلاة بهذا الوضوء، هل يمكن له أن يصلي به؟ لا. ولكن هل يوجد من قال بأنه إذا تطهر للخطبة ولم يقصد الصلاة يجوز له أن يصلي به الصلاة، يصلي به الفرض جمعة مثلا؟ ها؟ لا يوجد. لا يوجد من قال بأن من توضأ لقصد الخطبة عند من يشترطون النية، عندما من يشترطون النية فهذا الأمر عندهم وسع كالحنفية. من يشترطون النية يقولون لم يقل أحد بأن من توضأ للخطبة يصلي بها الجمعة، لا بد أن ينوي الوضوء للصلاة وأن يخصص ذلك بالنية، هذا هو الأصل. إذن فظاهر القرائن وأحوال هذا الموضوع أن الطهارة للخطبة لم يرد ما يدل عليها، ولا يكفي في إثباتها شرطا في الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لأنه توضأ للصلاة وأتى بالخطبة ثم إن الذي قصد هو الصلاة وليس الخطبة. هذا هو الظاهر من هذا الأمر. من الهيئة؟ أيوة. هو دب هذاك الوضوء، الوضوء دب هو في الأصل يستصحب لأي شيء كان يتوضأ، الوضوء لأي شيء يكون، واش للصلاة ولا لغير الصلاة؟ لأي شيء يكون الوضوء، للصلاة ولا لغير الصلاة؟ يستصحب ذلك حتى يدل الدليل على خلافه. ولذلك يستصحب أن هذا الوضوء للصلاة وأنه ليس لغيره حتى يدل الدليل على خلافه، هذا هو الحسن. ولا يوجد في صفة الصلاة ما يدل على أنها محتجة للوضوء في ستة صفة. وبذلك فإن الوضوء لما كان مخصوصا بالصلاة بقي الحكم على هذا الحال، ولا يشترط في أي عبادة غير الصلاة الوضوء، اختصت به فاستصحب الحكم. ومن أراد أن يزيد الخطبة على الصلاة فإنه يحتاج بذلك إلى دليل، ولا يوجد دليل فبقي الحكم على أصله. هذا متمسك ما يمكن أن يتمسك به في هذا الباب. لو جعلنا هاتين خطبتين الصلاة. نعم. نعم. الوضوء سيكون قبل. كما اشترطنا العدد وكذلك الخطبة كذلك. فهذه هو توضأ للخطبتين وللصلاة. هذا احتمال. ولكن الأصل في الوضوء لا يشيء أن يكون. وهذه شريعة الله. هذا هو المعتبر وهذا هو المسنون وهذا هو المشروع. نحتاج في ما يدل على خلاف ذلك إلى دليل اختصاص ثبت للصلاة. والاختصاص صار أمرا شرعيا مقطوعا به، فلا بد في الانتقال عنه إلى دليل، وهيئة وحدها غير كافية لأنها لا يمكن أن ترفع الاختصاص. الشريعة مثلا خصصت هذا الفعل الذي التعبد بصفة، وخصصت هذه العبادة بصفة كالإحرام مثلا في الحج. فإذا جاء أحد وقال بأنه يشترط في غير هذه العبادة، نقول له تريد أن ترفع التخصيص، ورفع التخصيص يحتاج إلى دليل. وإذا ثبوت هذا الاختصاص يعتبر أمران شرعيان متقرران لا يمكن أن يترك إلا لدليل، ولم يرد دليل على ذلك فبقي الحكم على أصل. واضح؟ نعم. هما لم يقولوا، لكن هنا يتحدث عن شرعية عدم اشتراطه. المناقشة في عدم اشتراطه، لأن كان هنا نزاع في أن عدم اشتراطه ليس شرعيا. هذا ما يروج الآن شريك التجذب هنا، تقول هادو مثلا إن الهيئة التي يأخذ منها الملكة الشروط التي سبقت في سقف المسجد وفي 12 وفي الهيئة كلها التي فرضتموها علينا، فرضتموها علينا بالهيئة، وثم الهيئة موجودة وبها تمسكتم في جملة من الشروط التي قررتموها علينا. نرجع الجمعة نلقاو النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصلي وهو متوضي، فمن أين جئتم بإسقاط هذا الشرط هنا مع أنه يؤخذ من الهيئة؟ هذا هو السؤال. هذا جهة. جهة ثانية أنه ما سمعتم من أنه إذا كانت هذه الخطبة قد قامت مقام الركعتين فلا بد أن تستصحب مع شرائطها، لكن وجد أن هذا متخلف في الكلام، من يخطب يتكلم ويحاور ويناقش ويجيب وهذا لا يمكن في الصلاة، فتخلف هذا الوصف في الخطبة. ثم نظر أيضا في الوضوء، فوجد بأنه مختص بالصلاة في الإسلام، فصارت هذه شريعة قطعية، وضوء لا يفعل إلا للصلاة على سبيل الوجوب، لا يوجد عبادة يفعل لها الوضوء وجوبا إلا الصلاة، والحق بها الطواف في قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة. واضح؟ هذا الاختصاص سينازعك فيها المالكي، يقول لك لا يمكن نديرها شرط، أن هذه العبادة مختصة بالصلاة ولا يمكن أن تنقل إلا بدليل كاف في إزالة الاختصاص، لأن الاختصاص أصبح حكمان شرعيان متقارنان مجزوما به لا يمكن أن يمس إلا إذا جئت بدليل كاف يمكن أن يزيل هذا الاختصاص، غير موجود. إذن ما الذي يبقى؟ يبقى الحكم على هذا الحال ولا يمكن أن يتغير، هكذا سيقر. تقول له الشرط هي في الهيئات، يقول لك الهيئات نأخذ منها الشروط الاحتياطية، ماشي ما يهدم الاختصاص أو ما يهدم أحكام الشرع، ما قدروش. هذاك شي ضعيف احتمال. هذاك نعم الشرط غادي ناخذه، ولكن خصنا نشوفوا الشرط الذي ناخذه هل عارضه شيء مما يمكن أن نسقطه أو لم يعارضه شيء، وبذلك نمد إليه إثبات الحكم، هكذا سيقول. إيش فيه؟ من اشترط في سجود الطهارة؟ هل اشترطوا في سجود الطهارة؟ ها؟ نعم؟ لأنه صلاة شكل وعلى المصر. هل تقدم أنه اشترط فيه الطهارة؟ بالاتفاق؟ في المذهب؟ أن الجميع قال بأنه اشترط فيه الطهارة؟ رجعتوا لي مزيان؟ سجد سجدة واحدة بشرط الصلاة من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال. ولم يعلق عليه إلا بمعارضة ولا بغيرها. نعم. سجود التلاوة ملحق عندهم بماذا؟ بالصلاة. وقد سبق أن ذكرنا ذلك حين بحثنا هذه المسألة، جعلناها من مفردات لفظ الصلاة. هذا ما تقدم. ومن الناس من لا يشترط، منهم من لا يشترط في سجود التلاوة الطهارة. هكذا. إذن فما ثبت فيه أنه صلاة فإنه سيلحق بالصلاة، وما لم يثبت فيه ذلك فإنه لا يصر فيه لهذا الحق. مسألة واضحة. نعم. خلافية كثيرة في الخلاف، في النص لا يمسه المطهرون. لا يدل على اختصاص الوضوء أنه خاص فقط. وما هو المطهر؟ ما هو المطهر؟ المتطهر. خلاف كبير في هذه المسألة، خلافات كثيرة. هذا يتعلق بتأويل كلمة مطهر، فمن فسره بالمتوضي فإنه يحمله عليه. نعم. يوجد خلاف لكن في المستمع. نعم. إيه؟ ثم قرئ ترك العمل يومها إن قصد تعظيم اليوم وجاز للاستراحة وندب للاشتغال بتحصيل مندوباتها. مما أيضا يعد مكرها ترك العمل يوم الجمعة، لكن في هذا الأمر تفصيل، فمن قصد بترك العمل التعظيم أو التعبد فإن هذه الكراهة ثابتة في حقه. ومن فقط قال هذا يوم للاستراحة أو للراحة، اختاره فقط من أجل أن يستروح بشيء من خروجه من داره ودورانه في مواضع التي يجد فيها متنفسا من تعبه وشدة العمل عليه، فهذا سائغ، فلا بد أن يفرق في هذا الأمر بالقصد. فمن قصد بذلك تعظيم يوم الجمعة فهذا مكروه، وليس هذا من عمل المسلمين الأوائل، ولم يكن هذا معلوما في الزمن الأول، بل لا يوجد عند المسلمين يوم يستريحون فيها، لا خميس ولا جمعة ولا أي شيء، كانوا يعملون بدون انقطاع. ويوم الجمعة عندهم عيد، والعيد فيه الصلاة، وهذا هو القصد فقط، وما سوى ذلك لا يعتبرونه. خلاصة الكلام أن استراح يوم الجمعة وترك العمل يوم الجمعة، فمن قصد بذلك تعظيم يوم الجمعة أو التقرب إلى الله وأن هذا من قسم العبادة فقد أتى بمكروه، ومن أراد فقط أن يتخذه للراحة فهذا سائغ، والمسألة حينئذ عادية وليست عبادية. هذا هو الأصل في المسألة. وندب للاشتغال بتحصيل مندوباتها. نعم. وندب الاستراحة يوم الجمعة من أجل تحصيل مندوبات، مثلا أن يرى أنه إذا لم يجلس ولم يترك العمل في ذلك اليوم لن يحقق الغسل والتطيب والتدهون والاستياك وما شابه ذلك، فإذا ترك العمل لهذه المندوبات لتجزي تحصيلها فإن حينئذ فهذا الأمر مطلوب ولا إشكال فيه. هذا هو الأصل. إذا قصد يوم الجمعة إضافة إلى الراحة مخالفة آل الكتاب مثلا حتى لا يأخذ يوم الأحد، هل يفرق هذا الأمر إلى منه؟ هو في الحقيقة إذا كان يقصد بذلك عدم اتباع غير سبيل المؤمنين ورأى أن هذا ينجيه من اتباع من لا يجوز له أن يتبعه، فحينئذ يكون قد كسب فضيلة أخرى أنه أراد يميز حال المسلمين ممن ليس بمسلمين، فسلك هذا المسلك فالأمر حينئذ مطلوب لا إشكال. قوله وجاز للاستراحة أي ما لم يترتب عليه ضياع عياله وإلا حرم. يستريح، لكن هذه الاستراحة مقيدة بأن لا يؤدي ذلك إلى ضياع أهله من جهة معاشهم، أنه هو يمشي يوم الجمعة ويستريح وأولاده وعياله وأهله لا يجدون ما يحتاجون إليه من طعام أو شراب أو ما هو من الضروريات. فإذا كان هذا يؤدي إلى أن يلحق بهم الضرر في أرزاقهم فإن تلك الاستراحة حينئذ تكون محظورة ممنوعة. هذا هو الحال. وكره بيع من لا تلزمه كعبد ومسافر مع مثله بسوق وقتها، أي من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة، لئلا يستبدوا بالربح دون الساعين لها، لا بغير سوق ولا بغير وقتها. وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها. البيع يوم الجمعة في الفقه المالكي فيه تفصيل بالنسبة لمن خوطبوا بالحرمة، فمن وجبت عليه الجمعة حرم عليه البيع مطلقا مطلقا، سيأتي تحديد الوقت، مطلقا سواء كان ذلك في بيته أو في السوق، سواء كان ذلك مع من تلزمه الجمعة ممن هو مثله أو ممن لا تلزمه كالمسافر، يعني أن من تجب عليه الجمعة لا يجوز له البيع مطلقا في جميع الأحوال. أما من لا تلزمه فإن في حكمه تفصيلا، فإن كان هذا في السوق فإنه يمنع منه، إذا كان يبيع في السوق عبد مثلا ومسافر جاء وجاب بضاعته في السوق والناس في صلاة الجمعة فلا بد أن يمنع من ذلك ويحرم عليه البيع في السوق، والعلة ما تقدم من أنه سيستبد بالربح ويلحق الضرر بمن يصلي. أما إذا كان ذلك في بيته مع من لا تجب عليه الجمعة أيضا كمسافرين نزلا في بيت ما فتبايعا أو في غير السوق لم يكن بيتا لهم فإن هذا صحيح ولا مانع منه والبيع صحيح، لأنه إذا حلل حالهما فإنه سيوصل في به إلى هذا الحكم. فأنت إذا نظرت إلى ما يقضي ببطلان البيع وجدت أنه في الأصل ترك الجمعة، ترك الجمعة وتضيع حق الله، ده هو الأصل، ده نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فتضيع ذكر الله والغياب عن إنصات للخطبة علة منع البيع، وهذا لا ينطبق عليه هذا الوصف فلذلك لا يجري عليه حكم المنع. تبقى العلة الثانية وهو إلحاق الضرر بالتجار في السوق، هذا أيضا متخلف في حقه لأنه سوف يبيع في غير السوق، وإذا كان يبيع في غير السوق وهو عبد فباعتبار كونه عبدا لا يخاطب بالجمعة التي هي، وهذا هو الأصل في حرمة البيع، ولا يخاطب بإقامته من السوق لأن علة الربح دون التجار أيضا في السوق مفقودة، فلذلك يحكم على هذا بصحة هذا البيع الذي يكون معه. نعم. فيها؟ أي صحيح. لا، الخيرية لا تستلزم التعظيم، الخيرية لا تستلزم إنشاء الشعائر غير الواردة، الأفضلية فقط مسألة اعتقادية، لكن هل تستلزم هذه الأحكام؟ لا تستلزمها، أنها إذا كانت أفضل الأيام أن ننشئ فيها شرائع تبع عن الأفضلية، فهذا لا يستقيم بمقتضى قواعد الاستنباط، لا دلالة في الخيرية على إنشاء أفعال شرعية يتعبد بها الله تعالى. نعم الخيرية موجودة، لكن ما دلالتها؟ ما حدودها؟ حدودها أن تعتقد أنها خير الأيام فقط. أما أن تمد العمل إلى أن تنشئ ترك العمل يوم الجمعة، أن تنشئ فيه عباد مخصوصة وأعمال معينة، هذا لا يدل عليه اللفظ ولا يقتضيه، لا من جهة دلالته اللغوية ولا من جهة دلالته العادية ولا من جهة دلالته الشرعية. بذلك فإن هذه الأفضلية والخيرية لا تستلزم أكثر من الاعتقاد فقط ولا شيء آخر. شيخ ما احتاج تخصصه بالصدقة وأن تخصصه بفعل فيه تقرب من الله فهذا لا يجوز، لأن هذا يحتاج إلى دليل مستقل يقضي بذلك ويلزم به، وإلا فإنه يرجع إلى الأصل وهو تسوية في الأحكام في جميع الأيام. نعم. قوله كره البيع كعبد إلى آخره، ما ذكره من الكراهة اعترضه مصطفى الرماسي بأن النص حرمة البيع وقتها لمن تلزمه ومن لا تلزمه في المدونة، وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن حرم البيع حينئذ ومنع منه من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه. فقال ونغي قيده ابن رشد بما إذا كان في الأسواق، ويجوز في غير الأسواق لمن لا تجب عليه، ويمتنع في الأسواق للعبيد وغيره، انتهى. وكلام ابن رشد هذا نقله الحطاب عند قول المصنف الآتي وفسخ بيعه إلى آخره، وفهمه على الحرمة مطلقة. وتعقب بعضهم ذلك بأن قول المدونة ومنع منه من تلزمه ومن لا تلزمه ليس معناه حرم، بل معناه أن الإمام يمنعهم من ذلك، فلا يدل على الحرمة مطلقة. ويرد بأن إطلاق قولها حرم البيع حينئذ وتسويتها من تلزمه ومن لا تلزمه دليل على إرادتها الحرمة مطلقة كما هو ظاهرها، وعبارة وانوغي صريحة في الحرمة، انتهى منها. نعم صحيح. نعم ترددوا في هذا الذي هو غير مخاطب بالجمعة، هل بيعه مكروه أو ممنوع؟ الظاهر على ما ذكر الشيخ مصطفى الرمسي أنه ممنوع، ونص المدونة قاض بذلك بعمومه، وهذا هو متمسكه في هذا الفرع. وكره تنفل إمام قبلها حيث دخل ليلقى المنبر، فإن دخل قبل وقته أو لانتظار الجماعة ندبت التحية. هل يجوز للإمام إذا دخل المسجد أن يتنفل وهو يريد أن يلقى المنبر؟ لا يجوز ذلك، إلا أنه في مسألة تفصيل، وذلك أنه إذا كان قد خرج وكان ينوي أن يلقى المنبر فإنه لا يجوز له أن يتنفل قبل ذلك، أن هذا أصلا أمر محدث ولا يوجد ما يدل على هذا الفعل هنا. أن بسم الله خرج لقي المنبر. وربما إذا كان هذا الشخص ممن يقتدى به سيقتدي به الناس حتى يعتقدوا أن هذا الفعل تابع للجمعة، وعلى كل فإن هذا لم يرد فوجب أن يبقى على أصله والاتباع. وأما إذا كان لم يخرج ليلقى المنبر وإنما خرج للانتظار لينتظر مثلا جماعة ستأتي دخل مع الجمعة، ولما دخل الجمعة وجلس فيها كان ينوي أن ينتظر من يحضر، أو دخل ليسلف وجد الناس لم يحضروا وطلب منه الانتظار، فحينئذ يخرج من الصفة الأولى وهي صفة القصد إلى رقي المنبر إلى صفة من دخل المسجد وهو يريد الجلوس، فيرجع عليه حكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن في أول الأمر وجب عليه اتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرر، وإذا كان قد قصد إلى الجلوس والانتظار رجع عليه الحديث الثاني فهو حكمه. هذا ما يوجه به هذا القول هنا. أو تنفل جالس بالمسجد ممن يقتدى به عند الأذان الأول خوف اعتقاد العامة وجوبه لا لداخل عنده ولا لجالس تنفل قبل الأذان واستمر على تنفله ولا لغير من يقتدى به وكذا يكره التنفل بعد صلاتها إلى أن ينصرف الناس أو يأتي وقت انصرافهم ولم ينصرفوا والأفضل أن يتنفل في بيته. جملة من الفروع هنا. الفرع الأول، هل يجوز لمن يقتدى به أي الذي ينظر الناس إلى أفعاله بأنها دالة على شرع الله، هل يجوز له أن يتنفل إذا أذن المؤذن عند الأذان الأول؟ لا يجوز له، لأن الناس سيتبعونه في ذلك فيجعلونه سنة ويجعلون ذلك من الدين، وربما اعتقدوا وجوبه. وإمام مالك قد نص على أن الذي يقتدى به لا يجوز له أن يظهر للناس ما قد يعتقدون فيه خلاف ما شرع فيه. إذا كان الإمام يقتدى، إذا كان الشخص يقتدى به فلا بد أن يتقي إفساد أحكام الشرع بأفعاله، في الحقيقة يجوز له ذلك، ولكن إذا كان هذا الفساد سيترتب على هذا الفعل فلا بد من دفعه بالترك، وهذا لا يختص بهذه الصورة بل بكل صورة فيها هذا الفساد. لكن من مالك قال إذا دخل من يقتدى به المساجد فلا يتنفل، لأن الذين يقتدون به سيرفعون ذلك الفعل إلى درجة غير شرعية فيه فيؤدي ذلك إلى تبديل الشريعة وتغييرها، فيأتي الناس فيتبعونه ويغيرون بذلك حكم الله وفي الأصل كان مندوبا فيرفعون إلى درجة الوجوب، أو يكون فقط لمن أراد فيجعلونه واجبا أردت أو لم ترد، سواء كان هذا على سبيل قد يكون على سبيل عدم المواظبة فيجعلونه مما يجتجب المواظبة عليه، وهذا يؤدي إلى تغيير الدين. والفتوى في المذهب المالكي يراعى فيها هذا الأمر، وكذلك فعل المقتدى به يراعى فيه هذا الأمر، وهو اتقاء تغيير شرع الله بالاعتقاد، أن يكون هذا مندوبا فيجعل واجبا، أو أن يكون مكروها فيجعل حراما، وأن يكون مباحا فيجعل حراما أو مكروها. هذا لا بد من الانتباه إليه في الأحكام الشرعية. ذلك مالك قال من يقتدى به لا يجوز له أن يأتي بأفعال تفضي بالناس إلى أن يغير حكم أحكام الله تعالى في معتقده. دخل هذا مثلا وقت الآذان الأول فلما سمع الآذان الأول قام يتنفل، فرأى الناس أنه ربط بين التنفل والآذان، رأوا هذا فقالوا لا بد أن يكون لهذا الأمر سرا، أن يكون لهذا الأمر سرا، فيقومون ويصلون كما يصلي، وبعض الناس يقتدي ببعض وبعضهم يبلغ بعضا حتى يسري ذلك في الجميع، وبذلك يتغير دين الله تعالى. وهكذا، وهذا يعم جميع الفروع التي قد يترتب فيها هذا الفساد بلا فرق بين الصلاتين وغيرها. هذا هو الحكم. لذلك مالك نهى أن يجمع بين صوم ست من شوال وبين رمضان، مخافة أن يزيد الناس هذه الأيام في رمضان. بعد الناس هذو إذا خلينا لهم هذه الأيام وكيصوموها بعد رمضان مباشرة سيأتي الجهال ويظنون أنها من رمضان. وفعلا وردت أخبار كثيرة تدل على أن هذا الذي خشي منه مالك قد وقع، وما زال إلى الآن في بعض بلاد آسيا من لا يحتفلون بالعيد إلا بعد هذه الأيام، ذكر ذلك في كتب الفقه الحنفي. في جماعة من الناس إذا جاء العيد حقيقة كيفطروا، ولكن ما كيديروش الاحتفال ولا يحتفلون بالعيد ويخرجون ويلبسون إلا بعد هذه الأيام الست. هذا الذي كان يخشى منه مالك رحمه الله قد تحقق. وكثير من هذه الأشياء التي يقول الفقهاء ونعتبرها بعيدة عن الوقوع تقع. والناس عندهم الاقتداء بمن يعتبرون بأنه يعلم أمور الدين، عندهم حس كبير في الاقتداء به، اقتدون به حتى في مشيته وهيئته وصوته، يصيرون يحكون أحواله وينقلون صوره ويعتبرون أن هذا فيه تدين. بعض الجهال من الطلبة أيضا يفعلون ذلك. كان أحد الفقهاء عنده واحد الصوت معروف بدي كيصلي يقول الله أكبر، وكان واحد صوت جهوري بعد مرة يصلي بلسته تقول الله أكبر وتقول نفس الحركة نفس سمته، ورجل تشتهي أن تصفعه خلي الصوت ذلك كما خلقك الله، الصوت ذلك كما خلقك. وبعد حتى المقالدين دابا للشرق توما عندهم هذاك الشيء، ولكن يخطب دابا يدير ديك النغمة الشرقية يحاول ما أمكن أنه يقلد. والتقليد عيب، وما جاء الدين إلا ليحارب التقليد. المفروض أن تكون لك شخصية وذات مستقلة تبنيها نظرا ومنهجا وفكرا وعلما، ولا يجوز لك أن تكون غيرك، وإلا ما فما فائدة الإسلام. الإسلام جاء ليحررنا ولم يأتي ليجعلنا هنا صورا لبعضنا البعض. لا يقلد في الدين إلا الرسول والأنبياء، وما ما سوى ذلك فالمطلوب أن تستفيد منه ما تراه جديرا بالاستفادة، ثم تتخذ لنفسك شخصية مستقلة فكرا ونظرا وعلما وسلوكا، وأن تترك حالك كما خلقك الله. عندك صوت جوهري جهوري، عندك صوت رقيق، عندك المشية معوجة، عندك مستقمة، مالك تقليد احفظ. كثير من هاد الناس دابا اللي كيقلدوا الشخص يديروا داك الشيء، تسمعوا دابا ملي كيقل الخطبة كيدير ديك النغمة ديالها هذوك الشرقيين، الحمد لله الذي أكرمنا في نعمة الإسلام، وملي كينزل كيولي بصوت خر بحال هذاك الجني الإنسان في جوج الصوت، هذا في ذاك الجنون كيضرب هذا الصوت وكيضرب هذا الصوت. تمالك تقلد فتقل، خلي الأمور تمشي بطبيعتها. وهكذا، والغريب أن هذا التقليد خطير جدا. دابا كتشوف شي واحد من هادو دابا اللي كيدعوا الثقافة كيلبس اللبسة ديال فيكتور هيجو، صايب كتب البؤساء، هذاك بعدا كتب في البؤساء وبين بؤسه، ولو أنه تابعني لكتب أول بائس هو أنت، لأن لا يوجد بؤس أشد ممن باع نفسه واحتقر نفسه واحتقر ما أعطاه الله تعالى وسار غيره. العيب الأكبر فأن جعلك الله تعالى شخصا مستقلا في عقلك في ذكائك في كفانيك في، ثم تجعل نفسك غيرك، هذا سيكون قاعد. خلاصة الكلام أن هاد المثقفين عندهم الطبيعة ماذا كيدير؟ كيف هذاك داك شي طويل داك بنطلون طويل كيدير هذاك شنو كيدير ليه هذا داك غير بزاف ديال فيكتور هيجو. فيكتور هيجو الكاتب الفرنسي المشهور الذي كتب كتاب البؤساء، كتب بحاله. وعندما يرى فيلسوفا ما بحال مثلا دوك الفلاسفه المشهورين اللي كيديروا هذيك هذيك ديك القزيبه هنا ديك الذنب، تو تجيب واحد البعضيه ديال السلاستيك وتيشد فيه داك الشيء يتحدث، نحن ضد الامبرياليه وضد زعما راه انا دابا قمت مقام هذاك المناضل داك اللي سميتو جيفارا ولا جيفارا ولا تتلقى نفسك. لا، أنت إنسان آخر، يجب أن يكون لك شيء آخر، لست غيرك أبدا، ولا يمكن أن تكون أنت هو ولا هو أنت، وإلا وزيكم هذا بالنقى. أصلا بالنقى ولا تعرفون هذاك المجنون، هذاك المسطي، هذا معروف أحمق، وكان دائما يعلق في عنقه هذا لك الوداع اللي على الخيط، الوداع لك الجيم البحر هذاك وتقبها ودل على الخيط، وعندما يقوم في الصباح يأخذها. قال لماذا تفعل؟ قال لي أعلم أنا هو أنا. العالم ما مش عارف واش هو هو ولا لا. إلا جبتها صافي يقول أنا هو في الصف، أنا هو أنا مش أنا هو. وجاءت أمه يوما فنزعته من عنقي وعلقته بعنق أخي، فلما أفق في الصباح قالوا أنت أنا وأنا أنت. وهذا النوع من الناس الآن الذين محوا ما رزقه الله من ذات ومواهب، وجعل الله تعالى في جميع القوى كغيره من خلق الله، ويطلب منه في الإسلام أن يستثمرها وأن يخرجها وأن ينتفع بها، ولكنه أبى إلا أن يميتها، أن يقتلها ويطلب من غيره أنه يعطي. شنو هذا الشيء؟ أنت عندك شجرة كالتمر وعندك كذا، قطعتيها ومشيتي كتطلب من واحد آخر يعطيك التمر ديالو، شنو هذا؟ علاش؟ شلون الإنسان كما كان هذا؟ وهذا هو دين الإسلام، تحرير الإنسان من تقليد غيره. والغريب أن هذا التقليد عجيب، كان واحد الفيلم واحد المرة في التلفزيون معروف ديال المكسيك، والعيالات وقت الفيلم كل شيء دخل الدار، كل شيء مصنط، يقدر الطاجين يتحرك، يقدر السكسو يتحرك، يقدر البهيمة مقابلة ماكلة، حتى يكمل الفيلم، حتى يكمل الفيلم. ذاك الفيلم أقل مكسيكي ولا. وقال لي واحد السيد، قال لي هذيك البطلة ديال هذيك اللي كيقول لها البطلة، اسم البطلة هذيك اللي كتكون رئيسة الفيلم ولا اش كيقول لها، قال لي كتعر شوية، كتعر داك الشيء كتعر. قال لي العيالات شراو واحد النوع من النعال وحتى هما كيعرجوا باش تمشي بحالها يديرها. يتعارجنا من أجل أن يساوينا من كانت عرجة في الأصل. شنو هذا؟ غريب هذا التقليد ديال. والغريب أنه في واحد الدوار في الجبل، هذيك المرة وقلت سرق لها ولدها هذيك العرجة، سرق لها ولدها، اجتمع النساء وجمعنا شيئا من المال واشترينا طعاما وصنعنا صدقة في المسجد ودعونا الله أن يرجع إليها الولد. كنت نوم بأن الولد حقيقة تسرق، ليش راه غير فيلم راه تسرق غير في الفيلم، راه ما غير كيمثلو باش يرجع ليها ولدها مسكينة، وهما كيبكيو لا يرد ليها ولدها لا اسمنا ولد. أنا كتعرف قوة التقليد والأعمى، الفهم الضعيف، عدم القدرة على التمييز، عجيب هذا الأمر هذا. وإذا كان الإنسان خصوص يكون هذا الطبيعة، أن يبقى مقلدا وأن يتبع ما أن يتبع غير معنى الله سبحانه وتعالى، جعل الإنسان سويا وأعطاه من كل ما أعطى لغيره. القضية قضية الجهاد والعمل، طلب استعمال هذه الطاقة الممنوحة للإنسان لينتفع بها، هذا هو المقصود. هذه التعليم، تعليم ماذا تفعل؟ تستخرج المكنونات وترصد إلى المسالك التي يستفاد منها، ليس القصد منها أن اتباع والتقليد وأن تجعل الإنسان إلها من دون الله، لا لا يجوز، بالعكس أن هذا يعذب من يريد من شباب المسلمين الاستقلال الفكري والنظري، تشوف بأنه بحال إذا حتى هو كارثة، تبدأ تحس بالألم، تقول ها احنا المصيبة الكارثة، نحن نطلب لهؤلاء أن ينهضوا، فإذا بهم يزيدون في المصائب والمشاكل. غريب هذا الأمر، غريب هذا حقيقة. هاي ممكن الإنسان تقدم تنفسي صفة رقية كالصبر والحلم مثلا، تقدمه مثلا في الأخلاق الحسنة وفي هذه أمور، ولكن هي في الحقيقة مطلوبة شرعا، ولكن يعينك عليها بحكم المعاشرة وبحكم التربية ربما يكون هذا مفيدا، لكن أن تقلده في خصائصه التي لا علاقة لها بالمطالب الشرعية ولا الدينية فهذه مسألة لا قيمة لها. في المسلمة أو تنفل جالس بالمسجد ممن يقتدى به عند الأذان الأول خوف اعتقاد العامة وجوبا، نعم، لا لداخل عنده. الداخل عنده هذا قد يذهب فيه عقول من جلس في المسجد لأنه دخل من أجل تحية المسجد، فالحال هنا يدفع هذا الاعتقاد، لأنه إذا جلس حتى سمع الأذان يقول هذا ربط بين سماع الأذان وبين قيام هذا للصلاة، فلا بد أن يكون هذا الأمر شرعيا. لكن إذا دخل وصادف هذا الوقت فيقول هذا دخل، والداخل في الأصل يخاطب بتحية المسجد، فحاله يدفع هذا الاعتقاد، لكن ربطه بين الأذان والقيام وهو جالس في المسجد الغالب على الظن أنه سيربي، أن الناس الذين يقلدون ويتبعونه سيربطون بين هذا الحدث وبين هذه العبادة. وسبحان الله العظيم، راه الإسلام في الحقيقة أن يبين ويظهر، رمزان مسألة فيها جهد كبير، تحتاج إلى جهد كبير. البلاغ الذي وجب على من له شيء من العلم ضيعه أهله بزاف. وهكذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.